ابوي وشاعرك ينبض عشق وشاهده اسود نزف ابيض لين العمر سامه لاجلي شريها يدينك والبقال اللي خسر كفك وهو الاجود تعال تصيحته فاقد شعور عند طاريها ولا ملهم لها الاحساس في قلب غدا ابرد من صدور النسى الذكر وهبها نور باريها وانا الجرناس لعندك شهود قبل ما تشهد يغطيها الجلال وهيبتك فيني يا داريها يا ابوي وكلها العالم تشوفك في الولد احمد ويا عز لبس احمد سفينه طاب ساريها تحن قصور فخرك تنحني لك لاجل ما تجحد تمد قصور جيشك بالوفاء والمجد يغريها تجيك قلوبنا حد الزوايا والمدى ابعد من نجوم نشوف اثارها تضوي صحاريها ونوقف للذخر ساعه نشوف اللي بها نورد جنان نهرها ساكن كرم في طرف رجليها نقول او لا نقول وربنا المعتلي الامجد فداك الروح يا ام ملكتي كل ما بيها من اجساد نمت من صدرك اللي ما ابد يزهد عليها والكفوف فحكت لنا اقسى حكاويها تدور المملكه وانت بغلا روحك وسط مشهد وتكبر لكن بعينك صغيره لك معانيها نشوفك والغشاوه لازمت من بالشقا ارمد وما غطت عيون ابنك سوى شمسك تغشيها يا اطهر ام بالدنيا واغلى ملهمه لاحمد تجيك ابيات شعري تنحني لك لاجل ترويها عجز حبري يعبر لك عن اجمل لحظه واسعد وهذا يوم فرحي بسمتك تضوي لياليها اقدم لك عروسه عشقي الباقي وما ينفد خلود اللي سكنت كلي يعل يا ربي يحميها اقدم لك عروسه عشقي الباقي وما ينفد خلود اللي سكنت كلي يعل يا ربي يحميها خلود اسمك ويزهابك ويحلى هالاسم ازود قسم بالله ما شافت عيوني حسن لي فيها تغار احلى الصبايا حسن حسنك وانا اشهد يا اروع بنت تكسر عين من يمشي خطاويها يا انقى خد من زود الطفوله والعمر اورد فتنتي كل من شاهد حضورك يا معاليها يا انقى خد من زود الطفوله والعمر اورد فتنتي كل من شاهد حضورك يا معاليها يا دستور الجمال المبتغى للعالم الاوحد ملكة حسن تعطي كل غرشوبه معانيها انا ما الوم من شاهد جمالك كبر وشهد ولا ناس نست فمها مشرع بالذي فيها يا غصن البان يا متلف قلوب ميلات القد يا رهف من ندى ورد الروابي في روابيها صدى صوتك يحرك داخلي مستقبلات الرد عجز قاموس فكري والتراجم تكتبك بيها اذا هذا حسن دنيا ونجهلها جناد الخلد انا اشهد حظ بالدنيا خذيته وافيا فيها اذا هذا حسن دنيا ونجهلها اجناد الخلد انا اشهد حظ بالدنيا خذيته وافيا فيها هنوف تتلف قلوب الحيارى بالجزر والمد تسونام الحسن طاغي لينمسى يلبيها كثير اوصف وكلك يا الغلا ما تنحصر بالعد اخاف تغار عد ذلك لذا احسن نراعيها اقول وثمني قولي ابى افرش لك سنيني ورد وانا لا قلت اسويها تجل عينك اسويها تعالي واجلسي جنبي اختصارا للحكي المسرد يطولها ولكن بعدها يحلى تلاقيها شعر